رندا، نعم. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ، سؤالي الأول، هل كثرة الاستغفار تصل إلى المتوفي؟ هل كثرة الاستغفار إيش؟ تصل إلى المتوفي. يعني إذا قلنا اللهم اغفر له، اللهم اغفر له، اللهم اغفر له، هذا يصل إلى المتوفى، لأن المتوفي هو الله عز وجل. الله الذي يتوفاكم، يتوفى، وهو الذي يتوفاكم. فإذا الله المتوفي هو الله، المتوفى الإنسان الميت. فإذا أكثرنا من الدعاء له بالمغفرة والرحمة فإن ذلك يصل إليه وينتفع به. وقد جاء في الحديث أن الأب أو الوالد يرفع في الجنة فيقول أن هذا يعني عملي ما يؤهلني، فيقال باستغفار ولدك لك، باستغفار ولدك لك. إذن استغفار الولد كان سببا في رفع منزلة الأب في الجنة.